عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحارة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان قاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل أو دبر. واليسير ما لا يفحص في نفس كل أحد بحسبه. طيب، يقول مالك: يعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس، إن الدم النجس يعفى عن يسيره للمشقة. وهذه المسألة وهي العفو عن النجاسات، اختلف العلماء رحمه الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات، لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات مطلقا، بل كل نجاسة يجب غسلها، كل نجاسة يجب غسلها بعموم الأجنة. وذهب والقول الثاني أن سائر أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، لا يختص ذلك في نجاسة دون أخرى. القولان متقابلان، الأول يقول لا يعفى عن شيء مطلقا، والثاني يقول يعفى عن كثير كل شيء مطلقا. والقول الثالث المذهب التفصيل، وهو أنه يعفى عن يسير الدم النجس، يعفى عن يسير الدم النجس فقط دون غيره من النجاسات إلا ما استثنى. والقول الراجح في هذه المسألة هو الثاني، وهو مختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها، وذلك دفعا للحرج والمشقة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول مالك: يعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحارة أو استحارة. فدم الحيض والنفاس والاستحارة إذا أصاب البدن أو الثوب يعفى عن يسيره، والعند في العفو عن يسير دفع الحرج والمشقة، دفع الحرج والمشقة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فثوب دم الحيض والنفاس والاستحاضة، بما أنه لا يشق التحرز منه لا سيما بالنسبة للأنثى، قد يشق التحرز منه للأنثى، فأوفي عن يسيره. طيب، رحمه الله: وعن يسير قيح وصديد، لو كان سبب السحر وخرج منه قيح أو صديد فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وهذا نفي كلام العفو عن القيح والاستنباط والصديد على أن دم الآدمي نجس، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماع على أن دم الآدمي نجس، واستدلوا بأن على نجاسته بأنه فضل كسائر الفضلات التي تخرج من الآدمي مثل الحيض ومثل دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. ومعلوم أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة نجس ودم النفاس نجس، فقال أنه خارج من البدن فهو في حكمه حكم دم الحيض والنفاس. واستدلوا أيضا من جهة أخرى أن فاطمة رضي الله عنها كانت نفسه أثر الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قالوا: وهذا دليل على أنه نجس، ولو كان نجسا ما أزالت أثره ومسحته. واضح؟ طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الدم طاهر، أن دم الآدم طاهر، قالوا: الدليل على طهارته عدم الدليل على نجاسته، ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدم، بل هو طاهر. بناء على ماذا؟ أولا عدم الدليل، وثانيا أن أصل الأشياء طهارة ونجاسة الطهارة، ولا دليل على نجاسة دم الآدم، إلا أنه يستثنى من ذلك دم الحيض والنفاس و استحابة، لأنه خارج من السبيل. أما ما خرج من غير السبيل كالدم الذي يخرج من الجروح أو غيرها فهو طاهر. ومبنى الاستدلال على طهارته من دليل إيجابي من دليل سلبي. الدليل الإيجابي أن أصل الأشياء الطهارة، والدليل السلبي عدم الدليل على نجاسته، عدم الدليل على نجاسته. وأما استدلال قياس، يعني قياس الجواب عن من قال بنجاسته،

جزء واحد من حيث الكثرة والقيمة. فمثلا لو كان في كمه دم يسير وفي الكم الآخر يسير وفي طرفه الأسفل يسير وفي طرف ثوبه الأعلى يسير، الآن لو اعتبرنا كل موضع على الفراد لقلنا الكل يسير فيفعل، فهل له ونقول بالتلفيق أو لا؟ المرجح يضم متفرق. فعلى هذا لو قدرنا أن هذا الدم المتفرق اجتمع في محل واحد يعتبر كثيرا فإنه لا ينفع. إذا المحل إذا تفرق في دور واحد فحكمه واحد، بحيث أننا لو بحيث أنه لو اجتمع وكان كثيرا لا يفعل. إذا لو كان على كمه نقط دم يسيرة وعلى كم آخر يسير وعلى أسفل ثوبه يسير، كل موضع على الفراد يفعل، لكن لو اجتمع هذه المواضع الثلاثة كان كثيرا يعفى أو لا يعفى؟ لا يعفى. واضح؟ طيب، وقول المؤلف بجلد احترازا مما إذا كان تفرق الدم في أكثر من ثوب فإنه ضرر. إذا الضرر إنما هو في الثوب الواحد، فلو كان عليه أثواب يعني أجزاء فمثلا عليه ثوب واستمرار وفنيلة، الثوب عليه يسير والفنيلة عليها يسير والسروال يسير، يضم أو لا؟ لا بل يضم. كل دفعة منفصلة لها حكم، كل دفعة منفصلة لها حكم. فعلى هذا المقدار هذا قال والضم متفرق بثوب لا أكثر، لأن كل ثوب منفصل له حكم. إذا الدماء هل يرفق فيها؟ هل نفق في النجاسات أو لا نفق؟ أو إن كانت في ثوب فإنه نفق، وإن كانت في أكثر فلا نفق. قال ودم السمك وما لا نفس له سائلة. دم السمك طاهر، طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه الحل بيته. وما لا نفس له سائلة كالبق، قول ثم بق البق والبعوض مثل البعوض معروف، طيب يسمى بعوض يسمى بق يسمى ناموس ناموس ناموس لم يأتي في الليل. والقمل البق أقارته، طيب والقمل أيضا معروف طويبة صغيرة تكون في الرأس في الشعر. والبق ليس له نفس سائلة، بمعنى أنه إذا مات أو قتل لا يخرج من دم، فإذا قال لا أنا أشوف دم في دم وفي دم أنا نفس ذلك فضرب في دم دم المخروص هذا دم المخروص، وأيضا هذا ليس شيء ليس بشيء يعني لا يخرج من هذا، لابد من أن يكون في شيء سائل. وأما الدم الذي يخرج فهذا الدم الذي انقصه من الآدمي. وكذلك القمل ودم الشهيد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أن يدفنوا في ديارهم في ديارهم. إذا نقول البق والقمل الدم الذي يكون عليه هذا طاهر ليس نجسا لأنه ليس بدم حقيقي ليس له سائل. قال وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت منبته طاهر. على جوابه ودم السمك إلى آخر جوفة، دم السمك مبتدأ طاهر خبر، فهنا دم السمك وما لبس له سائلة ودم الشهيد وما يبقى في اللحم وعروقه هذا الدماء الطاهرة. طيب إذا ما يبقى في الحيوان المذكى ما يبقى في عروقه حكمه أنه طاهر، لأن الله عز وجل إنما حرم الدم مش المسلوب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. وأما الذي يبقى في العروق في اللحم وعروقه فإنه طاهر، ولو قلنا بأنه يجب غسل